يا وارد الأنس والأفراح في سحري أزهت ما في فؤادي من لظى الكدر يا وارد الأنس والأفراح في سحري أزهت ما في فؤادي من لظى الكدر أزهت ما بفؤادي من لظى الكدر يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزهت ما بفؤادي من لظى الكدر أشهدك الله هل جزت لكيك وهل مررت بالأرض ذات الماء مخضرة ترب بالعشب والزهر يا وارد القدس والأفراح في سحري أزهت ما بفؤادي من لظى الكدر يا وارد القدس والأفراح في سحري أزهت ما بفؤادي من لظى الكدر بها المسرات والأفراح دائمة يا فوز سوقا بها بالخير والظفر بها المسرات والأفراح دائمة يا فوز سوقا بها بالخير والظفر إني لا أزهت ما بفؤادي من لظى الكدر يا وارد الأنس والأفراح في سحري أزهت ما بفؤادي من لظى الكدر هاون أبيبا به الأكوان عاطرة يضوع رياه في سهر أزهت ما بفؤادي من لظى الكدر يا وارد الأنس والأفراح في سحري أزهت ما بفؤادي من لظى الكدر يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة